هل صلاة المسبل صحيحة؟ علما بأن إرخاء الثوب ليس تكبرا أو بطرا، إنما هو من عادة الناس. لا عبرة بالعادات إذا خالفت موارد النصوص، فإن الشريعة محكمة في العادات وليست العادات محكمة في الشريعة، إذ الشريعة تنزيل من حكيم حميد، والعادات أمور وأحوال يتواطأ عليها الناس، فإلفهم لشيء ما لا يجعله مباحا إذا كان محرما، واستنكارهم لأمر ما لا يجعله محرما إذا كان مباحا. فالتحليل والتحريم إنما هو لمن بيده الأمر، لا للعادات والأعراف. أما ما سكت الشارع عنه ولم يكن له حكم منصوص فيه فللأعراف والعادات أثرها. وهذا الموضع أي لباس وحده للشارع فيه الكلام والفصل والحكم الجذر. لا يجوز للإنسان أن يسدل ثوبا ولا سراويلا ولا عباءة ولا غير ذلك مما يلبسه الناس في عادة في بلدانهم، ما أسفل الكعبين ففي النار، وما كان من الكعبين فأعلى فهو المباح، على أن ما كان أكثر تشميرا فهو الأفضل. وأما هل المسبل لا تصح صلاته؟ ورد في ذلك آثار، لكن الصحيح عدم بطلانها، فهو قد عمل صالحا وارتكب خطأ، خطأه يؤاخذ عليه إلا إن شاء الله أن يعفو عنه. وصوابه إذا كان خالصا لوجه الله لا ينقص عليه منه شيء، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يبخسهم أي حق من حقوقهم، ولكنه إن شاء تفضل وعفى عن حقوقه، وإن شاء حاسب العبد على ما حصل من إخلال وإساءة. وهناك ذنب لا يغفر إلا بالتوبة، وهو الشرك بالله. الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن من أشرك بالله ثم تاب قبل موته توبة صادقة فإن التوبة من الشرك تمحو الشرك، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.